أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الأشراف: رؤياك هذه أخلاط من الأحلام لا حقيقة لها ولا تفسير، ولسنا نعلم تفسير الأحلام. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الغلام الذي نجا من القتل وصار ساقيا للملك وتذكر طلب يوسف إليه بعد مدة وقد نسي: أنا أستطيع أن آتيكم بتفسير هذه الرؤيا، فدعوني أذهب إلى يوسف ليعبرها لي. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ولما لقي الغلام يوسف قال له: يوسف أيها الصديق، عبر لنا رؤيا رجل رأى في منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأى سبع سنبلات خضر، ورأى سبعا يابسات، لعلي أعود إلى الملك وأصحابه فأخبرهم بتفسير الرؤيا لعلهم ينتفعون بتأويلها ويعلمون فضلك وعلمك. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فأجابه يوسف وفسر له الرؤيا، وهي أنكم تزرعون سبع سنين متتابعة مجتهدين في الزراعة ليكثر الإنتاج، فإذا حصدتم الزرع فاتركوا الحب في سنبله ليبقى محفوظا من السوس وغيره من الآفات، إلا قليلا تأكلونه في طعامكم. وهذه نظرية الادخار ودراسة عوامل التغير الاقتصادية. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي بعد هذه السنين الخصبة سبع سنين فيها جدب وقحط، لا أمطار فيها ولا ثمار، فكلوا فيها ما ادخرتموه من حبوب السنين الخصبة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وبعد السنين العجاف المجدبة تأتي سنة الأمطار والثمار، ويأتي الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، وتعصر في هذه السنة الثمار من كثرة الخيرات والثمار. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فلما سمع الملك بتعبير الرؤيا طلب من أعوانه إحضار يوسف من السجن. فلما جاء رسول الملك إلى يوسف في السجن وطلب منه الحضور للملك، قال له يوسف: عد إلى الملك واسأله لماذا جرحت النسوة أيديهن لما خرجت عليهن، وما السبب في ذلك؟ لتظهر براءته وتكتشف الحقيقة للناس. إن ربي يعلم بخديعة النساء ومكرهن معي، ولا تخفى عليه خافية، وسوف يظهر الحق سبحانه. وما ابتلي العبد بمثل فتنة النساء، والسعيد من سلمه الله كيوسف عليه السلام. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال الملك للنساء اللواتي جرحن أيديهن بالسكاكين: ما شأنكن؟ وأخبرنني لماذا راودتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة في القصر؟ هل طاوعكن؟ وهل وجدتم منه رغبة فيكن؟ قلنا: معاذ الله، وكلا، والله والله ما علمنا منه أدنى ريبة ولا ما يعيبه. عندها نطقت زوجة العزيز بالحق صريحا فقالت: الآن ظهر الحق بعد الخفاء، وبان الصدق بعد الالتواء. أنا والله حاولت فتنته، وأنا حرصت على إغرائه وإغوائه، فأبى واعتصم بالله، ووالله إنه صادق في كل ما قال، وإنه مظلوم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهذا الذي أقوله وأشهد به وأقر به على نفسي: ليعلم زوجي أني لم أخنه بالكذب عليه، ولم تقع مني الفاحشة، وأنا أعترف أنني راودت يوسف وأقررت بذلك لتظهر براءتي وبراءته. وقيل: ليعلم يوسف أني لم أخنه وهو غائب وأدعي عليه كذبا، والله لا يوفق كل خائن، ولا يسدد دعواه، ولا يلهمه الحجة، ولا يدله على الهدى، فلا رشد لخائن ولا فلاح لكذاب.